شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما إمامنا سيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. ألا من هد ركن المسلمين. ليلة الدفن للإمام أمير المؤمنين ونحن عند قبره الشريف. ألا من هد ركن المسلمين ومن أردى أمير المؤمنين ومن أدمى أبا حسن عليا وخضب ويحه منه جبينا فللحسن الزكي عليه نوح ويتبع الحسين أسن أنينا وأضحت زينب تبكي عليه وتتبع نعشه السامي حنينا ألا يا حاملين النعش مهلا ألا يا حاملين النعش مهلا يراكم قد سريتم في أبينا حملتم في للإسلام طودا ومطعانا وقرآنا مبينا فمن للوافدين إذا أناخوا ومن يحمي ثغور المسلمين سيدي فقدك على الشيعة يا حيدر صعب، فقدك على الشيعة يا حيدر صعب، الحزن نار بضمايرها يا تشيب. شيعتك تنحب ودنها ما ينسكب، حيف يا كرار عن غير غيبت. خمل عيالك جنت والشيعتك كلها يا حدر تروب يا امنتك، ساعد الله قلوبها من شافتك بسيف المرادي وآلي ينصبت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. من كتاب لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كتبه إلى عاملي على البصرة عثمان بن حنيف رحمه الله، وكان قد دعي إلى وليمة فأجاب إليها. قال: أما بعد، فقد بلغني أن رجلا من أهل البصرة من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أطمأننت من حله فخذ منه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضي بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن عينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لثوبي لبالي ثوبي طمرا، ولا حست من أرضها شبرا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إمام العدل والحق، وضع سلام الله عليه وعين ولاة وموظفين ومسؤولين من الأخيار الأبرار، لا كمن كان قبلهم في أيام عثمان من بني أمية من ظلمة وأشرار وفجار، كانوا يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع كما يقول أمير المؤمنين في وصفهم، جمعوا الأموال من الظلم والجور وآذوا الناس وأظهروا الفساد في الأرض، لا، وإنما أمير المؤمنين عزل كل ولاة عثمان وعين من قبله ولاة أخيار مؤمنين طيبين، لكن في نفس الوقت كان الإمام لا يتركهم لحالهم، وإنما كان يضع عليهم رقباء حتى يوصلوا أخبارهم إلى الإمام أمير المؤمنين. هسه اليوم توصل الأخبار بسرعة بالتليفون وموبايل وجهات أخرى، لكن ذاك اليوم من البصرة إلى الكوفة من اللي يوصل الخبر بسرعة؟ لكن مع هذا الإمام مخلي موظفين، مخلي ناس يراقبون الولاة. لاحظ عادة الحكام والحكومات يخلون ناس يراقبون الناس، يخلون أمن، يخلون مراقبين على الناس، أما على الولاة والحكام والوزراء والمسؤولين ما يخلون، ولذلك يلعبون بكيفهم. أما الإمام علي بالعكس القضية، خلى على ذولا لأن ذولا عندهم قوة، ذولا عندهم سلطة، ذولا عندهم نفوذ، ذولا يقدرون يخالفون. الناس هم خلي عليهم رقيب ماكو مانع، لكن لحفظ الأمن. إذن أنت لاحظ أن عثمان الأنصاري ابن حنيف رضوان الله يعني من خيرة عباد الله، من الصالحين، وما سوى معصية، وإنما الرجل دعاه شخص من أهل البصرة إلى طعام، عزم عزيمة، وهذا استجاب. بالمجلس مالته من راح شاف أنه كل الحاضرين أغنياء شبعانين، ماكو منهم أحد فقير ضعيف مسكين. فالإمام أمير المؤمنين وصل الخبر، لاحظ حساسية الإمام، إمام وصل الخبر، أولا اعترض عليه، ليش هذا أجاب إلى عزيمة هذا الشخص وإلى دعوة هذا الشخص؟ بعدين يقول له أنت بالمجلس ما شفت أنه هذا ما داعي قربة إلى الله؟ لو داعي قربة إلى الله كان يجمع الضعفاء والفقراء وجياعة، جامع لك وين ما أكو شبعان، وين ما أكو عنده فلوس، وين ما أكو مقتدر. هذا دليل على أنه هذه مصيدة يريد يخليها إليك، حتى باكر يجي يقول يا أبا الملح يأثر ويغزر، فلازم انت تدير لا بالك علي تقضي لي الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه والحاجه. اذا الحاجه في طاعه الله ماكو مانع، لكنه قد يكون يريد يخرج على حقوق الناس، فيقول تقوم تستحي من عنده، وهذا عمل خطا. طبعا ليس معنى هذا، تفت لي زين يا اخي، ليس معنى هذا ان الاسلام جاف ويابس، ما يقبل عزيمه، ما يقبل دعوه، ما يقبل. ليش يقبل هديه ويقبل دعوة، يقبل كل شيء؟ لو دعاني كراع إلى كراع على كراع لأجبته، لو ضعيف يدعوني إلى أقل شيء كراع مسوي لي أم أروح لي؟ لكن ماكو شبهة، هذا إنسان مؤمن يريد يتبرك بيك، مؤمن يريد يتشرف بيك، ما عنده غاية منا. لكن أحيانا تشوف بعض الدعوات وكذلك بعض الهدايا، بعض الهدايا أيضا هي رشوة وليست لله تعالى، وليس فيها رضا لله تعالى. يقول له أنت لا تطي لزمة. شوف أنت أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه يشير إلى هذا المعنى، يقول وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنأتها كأنها ريق حية أو. بعدين يقول سلام الله عليه شنو هذا؟ فد واحد هدا له هدية، منو؟ يقولون أشعث بن قيس. أشعث بن قيس رئيس المنافقين في أيام الإمام، ويدري الإمام أنه ما يحبه، لكن إجا سواله فرد هدية، فد حلوى مزعفرة مرتبة و قدمها لمن؟ قدمها إلى الإمام علي سلام الله عليه. شوف الإمام يدري أن هذه مو هدية، هاي رشوة، عنده شغل من وراء هاي. تعبير الإمام عن الشيء الحرام، لأنه إذا كانت رشوة حرام باسم هدية لكن هي رشوة فحرام هذه، وهذه الفاتة للموظفين، الفاتة لأهل الجاه والمقام والنفوذ، ألا ينخدعون، لا يخدعهم شيء، والله هدية هذه، لا لا، شوف وراها شكو من طلايب، هدية مو هدية صحيحة. فالإمام سلام الله عليه يقول هاي الهدية اللي جايبيله هاي كأنها قيء حية، يعني أنت إذا شوف قيء حية يعني صير لك نفس أن تأكل من هذا الشيء؟ طبعا لا. الإمام ينظر إلى الواقع، ما شوف أحيانا مثلا يطلعون هاي المرأة الجميلة، أحيانا أكو ما أدري فيلم يوسف كذا، أن هي هذه زليخة الجميلة الوضعها كذا وما أدري شنو مدندشة، وإذا طلعت سنونة وكذا، هي في الواقع هذه لا خير في لذة من بعدها نار، لأن هذه الآن صحيح شكلها الشيطان يسويها زينة جميلة، لكن هي واقعها وراها شنو؟ وراها مطلايب، وراها نار، وراها غضب الله، وراها سخط الله تعالى. فالإمام ينظر بنور الله يقول هاي الحلاوة، يقول حلاوة مزعفرة حلوة مقللة زعفران وغابص روح عليها، لكن الإمام ما يشوف حلاوة، ما يشوفها حلوة، ما يشوفها حلوة، ما يشوفها طيبة، يشوف واقعها شنو، وراها شنو. زين، فإذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مو إنسان ما يقبل الهدية أو ما يقبل بالدعوة. سأل هذا موضوع الهدية في التاريخ موجود، أن يوم نوروز أو نيروز واحد من الجماعة اللي في الكوفة من المخلصين للإمام قال له تفضل عندنا اليوم، فيقول استجاب له لإنسان مؤمن، جاب له فد نوع من الحلوى سواه يوم النوروز، يوم عيد نوروز. قال له هذا شنو؟ قال له هذا على حساب يوم نوروز، لأن احنا عدنا هناك عند الإيرانيين أنه يقدمون حلوى وما أدري شو هاي، لأنه على حساب يوم نوروز. يقول في الإمام أكل وقال كلمة لطيفة، قال نورزوا لنا في كل يوم إن استطعتم، نورزوا لنا. زين، فكان يقبل الهدية اللي ماكو عليها شبهة، وكان يقبل بالدعوة اللي ماكو عليها شبهة. فالإمام سلام الله عليه قاعد يحذر عثمان رضوان الله عليه، يقول له بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، ما تحققت، ما فكرت أنا هذا إلوه إيش قاعد يسوي لك هذا، قربة إلى الله، لو قربة إلى الله كان يدعو الفقراء وياك، كان يدعو الضعفاء وياك. زين، دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان، ألوان الطعام، وتنقل إليك الجفان. الجفان جمع جفنة، جفنة يعني المعون الكبير، الإناء الكبير يخلون به طعام، وتنقل إليك الجفان. فرجع الإمام الحسن والحسين وباقي أولاد الإمام إلى البيت، رأوا البيت خاليا من أمير المؤمنين، رأوا البيت موحشا ليس فيه أمير المؤمنين، ورأوا أخواتهم ورأوا اليتامى ينوحون ويبكون على أمير المؤمنين، يا أبا يا أبا يا أبو يا البيت يوحشني بظلام، يا أبو يا وياي تنعاك اليتام، ويلي يا أبو يا الروح رفت كالحمامة كالحمامة بمكانك يا علي، بمجانك المسية يا على تحوم إيش يصبرها الله يساعدكم يا أهل البيت إيش الصبر إيش يصبرها يا أخو يا أبو يا خلافك الروح يا أبو يا صواب جسمك صواب راسك خلف جروح يا أبو يا هاي هي وياك وتروح وتخلينا بعزة وبنايا ولي يا أبو يا صواب راسك خلف صواب يا أبو يوم صلاتك خل المحراب يا أبو يا هم ترد لينا من الغياب وتسر قلبي يا أبو يا وقلب جلثوم يقول الباب كان الإمام الحسن يأتي إلى مسجدي أمير المؤمنين يجي يصلي بالناس هام يصير قلبه وين يرف قلبه على المحراب محراب أمير المؤمنين مكان الوقعة مكان الضربة يأتي إلى هذا المكان إلى محراب أمير المؤمنين يسكب دموعه يا محراب أبوه يا جهة ناجيك يا محراب أبوه يا جهة ناجيك وهلن دموع العين واسجيك وهلن دموع العين واسجيك يا ابا من طاح من طاح ابويا وانطبر بيك صدق هامت من دماء ترويك اي صدق هامت من دماء يا اكتر يا صايم على لسان الامام الحسن يا صايم وما تمم صيام غيرك يا علي عود النشام شقولا شقولا غبت وتعود بسلام عيونك غفايت يا راعي الشهامة وانا عليك وانا اللي العقبك ما يا انام اجل محرابك ولن بظلامك يا بورد للدار وتنوح اليتام لا حول ولا قوة إلا بالله صدرك بارك الله بيك إتماما للمصيبة وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعوضكم جميعا الخير يعوضكم جميعا ثواب العظيم وهذه غريبة الولاية قوم بارك الله بيك صدرك حتى الله تعالى يكتبك من الموالين لعلي سلام الله عليه يكتبك الإمام من شيعته وزواره والمقيمين لعزائه صلوات الله وسلامه عليه هاتف في السماء ينادي هاتف في السماء ينادي غاب بدر الهدى والرشاد وعليا وعليا وعليا صوب الإمام وجهك له يا عليا وعليا وعليا فقد المؤمنون الأميرا فقد المسلمون النصيرا من أذل الطغاة جميعا وسقاهم عذابا مريرا لم نجد للإمام علي أبدا في الوجود نظيرا روحه قد جاورت في الخلد طه اذهبه الله تقديسا وجاها وعلي وعلي كيف غادرت هذه الربوع ولها كنت دوما ربيعا كيف ودعت أمة طه ولها كنت كهفا منيعا أنت للعدل والدين رمز أنت للعدل والدين رمز ولنا كنت عز الرفيع ما فقدناك ومنك نور باقي يكشف الدرب إلى كل للمآقي هاتف في السماء ينادي غاب بدر الهدى والرشاد وعليا ساعد الله قلب الرسول بالمصاب العظيم الجليل فوض الكفر كل المعالي حين هدم ركن الأصول فإذا الكون أمسى كئيبا بعد عز ومجد أثيل حاولوا أن يطفئوا الإسلام ظلما فأبى الرحمن إلا أن يتم هاتف في السماء ينادي غاب بدر الهدى والرشاد وعليا يا قد فقدناك فذا عظيما بعدك الدهر أمسى عقيما أنت ما غبت مولاي إلا قد تركت الوجود يتيما أغضب الله فعل المراد فاستحق العذاب الأليم يا له أجور من أتى فيه المراد سينال الخزي في يوم المعاد هاتف في السماء ينادي غاب بدر الهدى والرشاد هاتف في السماء ينادي غاب بدر الهدى والرشاد وعلي غاب عنا الشعاع السني حين غاب الإمام علي ما أراد الطواغيت إلا أن يجف المعين النقي ما بكى الحق ولا الدين إلا يوم نال كذا كالشقي وعليا وعليا وعليا وعلي وعليا وعليا وعليا وعليا عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين وسيد الوصيين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذا المكان الشريف ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا عدوا إلا أهلكته ولا خوفا إلا أمنته ولا مريضا إلا شفيته ولا مرض مريضا ولا مرضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوشنا على جيوش الكفر والنفاق. اللهم انصر المجاهدين على الدواعش والتكفيريين وأسيادهم الملاعين. اللهم احفظ وأيد وسدد جميع المجاهدين في سبيل العراق الحبيب يا الله. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.